أيها الإخوة، مساء الخير. الحرب قائمة بين خليفة الزناتي فارس تونس من جانب، وبين عامر ابن ضرغام الخفاجي ملك العراق اللي جمع الهلاليين من الجانب الثاني. خليفة لما بص في وشه لقيه مش زي الجماعة البدو اللي هو بيحاربهم، فقال له: يا ابني انت مين؟ فقال له: انا عامر الخفاجي ملك العراق. قال له: طيب خسارة، لحسن شبابك يعدم، ارجع. قال له: انا خلاص بقيت من بني هلال، والجرعة طلعت عليا، ولازم قتلتك على ايديا يا خليفة. ونزلوا الحرب مع بعض. وقول يا عم جابر. تبسم خليفة وقال له: شخصت عليهم وخدوا بعض الاثنين بضربات. عامر لاقى خليفة وما رامد إلا في توان، سحبوا الحرب الرهيب، خدوا بعضهم ضرب الاثنين ومتخبلت العماير. يا سلام لما تحنجل شربوا مكسات السماير، خدوا بعض ضربات قوية. عامر ملاقي الزناتي قدام باب المرير، جبدوا لبعض الزناتي، جبدوا على بعض زانات، ألفات شخصت عينيهم تتفرج نساء زينات. من فوق بصة عليهم البنات تندب على خدود، من كل ناحية وراهم لمتاهوا عن الوجود كل اللي واقف رآهم. يا سلام لما سوق هذا الخيل هاجت وماجت، هذه النهار النهار العيزة لما دمعت العين زاد اتعدى الخليفة بكرب على قد عرضه وطوله وضرب العامر بحر مال البطر ردهوله عامر أبصر عمل أبو العميم النظيف ميل على ضرب بالسيف جرح في فخذ الخليفة جرح الفتى وسال دم جرح فتى سال دم نزل دم عكسر وكيب هجمت أهل مع الدعم عرب ساركين النوايب هجم أهل مع الدعم عرب ساركين النوايب خلوا الدماء بحر عم في الحرب سووا العجائب الزناتي الزناتي انجرحوا وولى سندوه عرب وناسا عامر على العدو نول قم رج كرسي الرئاسة عامر جبد المبتر عامله من المغار وزعق الله أكبر ما حاسب شي حسايب الأي إنسان في الغم الدم يجري نداما سقاهم المر عالقلب وقع وضنين السلام القوم ولت الأدبار قدام عامر وزغابة البنات نظرت على الطار أم العيون الرغابة حملت وراه الزغبي لما هزموا عالزناتة وصلهم باب المرية شي ما شافوا في حياته رجع عامر القرم هنوك رجع بالنصر على الهنوك عاود من الحرب سالف او زل الخصم وهنوك على كل ظالم بني هلال هنوه لما رد بني هلال هنوه لما رد والبنات تشرح قصايد نصر الإله لما رد خلاه في فخر زيد إنما خليفة لزم الفراش في رجعة خليفة لزم الفراش يا رب زيح البلاوي تبكي عيون وما صبراش بعتوا جبول مدوية قعدوا الأطباء طبيب يدخل وطبيب يطلع على خليفة ومش عارف ليه يجيبوا الخليفة أطباء كلنا عارفين انه خليفة ده كان عنده مميزات مش موجودة عند كل العرب كان لما يتجرح يطلع على سطح قصره اللي اسمه قصر النوار ويعرض جرحه للندى والنجم الجرح يكتب ويطيب تاني يوم الصبح تلقاه في الميدان كأنه لا اتجرح ولا اتعور معروف ان خليفة جرحه كان بيطيب على الندى وخليفة الشعر اللي بيوصفوه يقولوا ملهوش ضلوع زينا كان له ضلع من هنا وضلع من هنا يعني ضلع طويل من هنا وضلع طويل من هنا يقول لك يعني صندوق والضلع واحد، زي الصندوق زي لوح الصندوق، ما كلوش له الضلاع اللي زينا بحيث ان الحراب ممكن تفوت من بينها. المهم بيجرط على الناب وشفاه، بيجرط على الناب والشفة، وسعدة بنته تنوح حزينة، فأراد ربك بالعفو وشفاه، قمت عدل وبص تاني على المدينة. خليفة اتعدل كده ولاج بعيناه وقال يا رب انت اللي بالخلق عالم، خايف يقصر بعيناه، خايف بعيني يقصروا، يا تونس صبحتي ظلايم، ضلمت يا تونس. فسعدة قالت له يابا مالك تنوح، شايف ربك شفاك من المراضي، شفاك من المرض، وعيالك قاعد تسوح ودمعك بل الأراضي. قال يا سعدة والله جضيت. قال لها أنا أنيت وتعبت. خليفة قال يا سعدة والله جضيت يا عيقة وجسمي دوابة، جسمي ده أنا مضيت عمري وقضيت، ما ريت زي أبو دوابة. أنا حاربت فرسان ياما عدد شعر راسي، أنا ما شفت زي الراجل ده وأنا خايف منه. قالت له والله إذا أنت خايف منه يابا العملية بسيطة، الراجل ده ميال إلى النساء، أنت عارف هو ساب ملكه في العراق وجاهنا ليه؟ خليفة قال لها ليه؟ قالت له وقع في غرام وطفة بنت دياب بن غانم، فساب ملكه وساب حاله وجه وراه. قال لها يا بنتي ايه الكلام اللي بتقوليه، ده فارس عربي كبير، كيف يعني راجل زي ده يعني يسيب ملكه علشان وطفة ولا عشان؟ قالت له يابا ده اللي حصل. وبدأت سعدة تنشد وتقص عليه قصة عامر وعلاقته بالهلاليين من البداية للنهاية. قول يا عم جاد. جابوا له طبيب زويل بالطب كشف الجرايح، لكن قبل الحزن دقوا زويل، طبيب جاي وطبيب رايح، بيقرط على الناب وشفاه، وسعدة تنوح حزين، أراد ربي بالعز وشفاه، أراد ربي بالعفو وشفاه، تعادلوا بص في المدينة، اتعدل كده ولجب عينه، وقال يا رب بالخلق علم، خايف يقصر بعينه، يا تونس صبحت ظلايم يا تنوح، يعني ربك شفاك من المرضي وعيالك تقعد تسوح والدمع بل للأراضي. قال يا سعدة والله جضيت، قال يا بيتي والله جضيت، يا عايقة جسمي دوابة، أنا مضيت عمري وقضيت، مرت زي أبو دوابة، يا بنتي حربني وشفت حرب، خلى العيون ورماني أبدا لا شرق ولا غربة، راجل مثل عامر رماني. قالت له يا ضام أهل أنا رسيك يا بطل أبو بعطيك عندك وريد على بيت عامر مع الهليل. لا جاي قاصد حرب ولا ضراب ولا لي حاجة في الغرايب، إلا جابوه جماعة أحباب صحبة وكانت سبي يباه ورفيق المحبين، أبايه ورفيق المحبين. هو عزرة حلوة الهوانم مع الناس دول عهد واسقين. هاوي بنت دياب ابن غانم أصله سبب يا ما هوي ابنة دياب، وهم كانوا عنده ضيوفي وكانوا نصبين خيامهم قدام الباب، وصنع بيهم المعروف يا بايا دمع المحبة استقبلهم، يا بايا دمع المحبة استقبلهم. راجل كان وافي سعيد راح لهم في الحجاز وقبلهم، تلقاهم في مكة السعيدة كانوا يابا في مكة برزين، عشان جابوا الجازية معاهم بعد ما خدوها من الشريف مسكين. تري هو عامر راح وراهم يا بايا راح وجدهم ارتحلوا، خدوا الجاز منهم وراحوا وراهم الامير والتحقوا. يا با في ارض الحبيب ولاغاهم، في وادي الحبيب وحلف عليهم. شق هوا في البلاد راجل عادات الرجال، طالع يا بايا الى الصيد والقنص. صلوا على طه يا مستمعين. وصارت سعدة لابوها تنشد وتقول وتوريه الكلام المعقول الدليخ اللي حصل بين الهلايل وبين الامير عامر الخفاجي وهم مقيمين عنده. عندما كان طالع الى الصيد والقنص وجد البنات على العد مجموعين. صلوا بنا صلوا بنا يا حاضرين على النبي. على صحن خده أنبت الياسمين يا يوم القيامة شفع لنا وضمين. طالع يا باي طالع يا باي عامر للصد والقنص وجد البنات على العد مجموعين. ثمانين عذرة من هلال وزوب بنات الأكابر كل البنات قربت لعامر وسلم إلا بنية تخمنت تخمين. غطت جمال الوجه ضار الدلال لهوجه نادي على علون حلوين. شكم الجواد ملك العراق ووقف وغنى قصائد شعر موزونين. دي بنت من يجاز الطويل الملفلف يا انت رب يا جاز إليه الجاد وبالرد قال ما لك وما للعشق يا مسكين. يكتحسب النور حب مخاضة تخوض دا بحر مالح كسر الغليل. دي يا أبوها دي أبي الزغار ابن غانم بنات الزغابة عالرز مغضوبين. واخدين عهدهم سوا على بعض بعضهم بر العرب ما يتجوزوش نسوين. ناسبهم إلا السلام فارس بني عم وقلم متين غوي بوسين جاب من خيمة طالع في التوة والخوار زمين. زغبة أخوه قاضي من أفريقع طالع أمير من سلسلة سلاطين وانت يا عامر إذ كان قاضي صوت الهوى. نكتفي سيدات وسادتي بهذا القدر من سيرة بني هلال والتي يرويها لنا جابر أبو حسين وعبد الرحمن الأبنودي. الثامنة والنصف في إذاعة شمال الصعيد من المنيا. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم موجز أنباء الإقليم.